بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهن 10 و8، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. وما شرحناك قد أسلم في السادس حمزة الأسد. ليري ناظم رحمه الله تعالى باسي إسلام بونو مسلمان بوني كمان بوكا حمزة من بوكا رضي الله عنه. ديار حمزة مامي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام، وهروها براي شيريجيتي ابن سعد باسي أوكاكا فرمي ديار أو قولي مؤلف كاليريا فرمي لصالي ششي بيغنبريتي بوني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام حمزة مسلمان بو قولي ابن سعد ناظم أكري تابعي أو بلم بابتها كابن سعد فرمي: ثم قد أسلم في السادس من المبعث بعد دخول رسول الله عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وقيل في السنة الثانية. قيل قليلة صالي دو صابو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نرابو حمزة مسلمان بو قولي كتر أفرميت لا شش صابو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خواهي پروردگار نادبو يبا پيامكي حمزة امامي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام وهروها براي شيري مسلمان بو. ديارا مسلمان بوني حمزة كبدواجي بسير رجدوه وعمر كري خطاب رضي الله عنه مسلمان بو. مسلمان بوني امدو كالبيا وهردو كيان بو هوي نصري مسلمانان بو. حتى هاولاني پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام باز لواء كان لواني ابن مسعود فرمي: ما كنا نقدر ان نصلي عند الكعبة حتى اسلم عمر. أفرمي إما نما نتواني لبال كعبان يشخين تأوكاتي إمام عمر رضي الله عنه مسلمان بو. وهروها لكاتك حمزة كمسلمان بو إتر قريج ما يزبون لوي كذبت واني أزاري بيغمبري خواب دا عليه الصلاة والسلام چونك اللي يترسان هم لو هم لا إمام عمر رضي الله عنهما. بويا مسلمان بونيا نصر بو بو مسلمانان وبو بيغمبري خواب عليه الصلاة والسلام وبو دينك إخواي پروردگار وهردو كي جيان بشهيدي روشتن. حمزة إمامي في عمري خو عليه الصلاة والسلام لغزو أحد شهيد كده، وإمام عمر رضي الله عنه نجي أكد لبيانية أبو لؤلؤي مجوسي ديارة شهيدي كرت رضي الله عنه. ويكي قلدو عكاني في عمري خو عليه الصلاة والسلام أو بكي فرمو: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. يفرمو بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب خواجيان إسلام مسلمانا بعزت بكي بهو يكي لم دو رجلوا كام يعني خوشويست للايتو أبو جهل ياخد عمر كري خطاب ديارة فاستجاب الله دعاه فأسلم عمر. خواهي فروردقات جوابي دعا كيا وو إمام عمر رضي الله عنه مسلمان بو. دعاية وناظم أفرميتشي أفرميه: وبعد 9 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. ليرى لم دو بيتها مؤلف فاسي وفاة إمامي في عمري خواك عليه الصلاة والسلام أبو طالب، وهروها خزاني في عمري خوا عليه الصلاة والسلام داك إيمان داران خديجة رضي الله عنها. أفرمي: وبعد 9 من سن رسالته دوايو في عمري خوا عليه الصلاة والسلام نو صالبو خواي پروردگار ناردبو يبا پيامكي مات أبو طالب. أبو طالب وفاتي كرت ذو كفالته أي الذي قام على كفالة النبي عليه الصلاة والسلام. ديار لدواء وفاتي بابيري كعبد المطلب كابي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كي كفالتي بي عمر إخوة قرت أستوي خوي وبخي وكردن وبرور ذكردني أبو طالب بو كتاكوتاش بهوي شوين كوتني بو ديني باو بابيري مسلمان نبو ببيامكي بي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلهم حتى مرت دفاعي لبيغمبري خواكرت عليه الصلاة والسلام وبيغمبري خواي عليه الصلاة والسلام بهموشي ويك أباراز لويكوا بيباوران بتوانا نارحتي بكن. وبعده خديجة توفيت لدواء كالين خديجة مثلا لبر ضرورة شعرية جينا خوتا نزان لبر علمية تأنيث غير منصرفة أبلي خديجة ولام كالين خديجة لبر أوني بغلط بيخوانينا ولبر أويكوا درست ابو لبر تيكنسوني وزنك تنويني بيتي. وبعده خديجة توفيت لدواء وفاة ابو طالب كي وفاتي كرت طبعا لقولي مشهورة على لا اهل السير شن كهندي لزانان بي انوايا خديجة لبيش ابو طالب وفاتي كردوا خلاف يعني اهل علم بسير لويك خديجة وابو طالب هردو كيان ماتا في عام واحد ليكس على وفاتي كردوا بلام، ولكن اختلفوا في الاسبق وفي المدة التي بين وفاتهما. بلام خلاف يعني آية كام يعني بولا بيش أمر وبين وفات كدنا كانت شنبو قولي مشهور ويا خديجة لدواي أبو طالب وفاتك روبا سيروش وكو مصنفة فرمي وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت لدواي ويكوا سيروش بسر وفاتي أبو طالب رابر دبو خديجة رضي الله عنها وفاتك الرأي إمام عراقي جكا إشاري بأدالة ألفية فرمي سيقى أبو طالب للحمام ثم تلا ثلاثة الأيام موت خديجة الرضا فلم يهن على الرسول فقد ذيني وحزين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام آسان نبو لسري وفات كدني هريك لو دوانا شنك وكو ابن إسحاق فرمي إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد هردو كان ليك صالة وفات يعني كدو قرانا وبولا إخوة بروردقا فتتابعت على رسول الله المصائب بهلك خديجة وكانت له وزير صدق وبهلك عمه أبي طالب وكان له عضدا وحجزا في أمره وناصرا على قومه فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. ابن إسحاق فرمي خديجة وأبو طالب هرتو كان ليك صلاة وفات ينكر بويا مصيبة لسر مصيبة لسر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام رؤيا شنك بلد زداني خديجة وزيريكي صدق بوبو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وفات كدني مامي ك في عمر إخوة دفاعك اللي في عمر إخوة وفي عمر إخوة سرخز بسر قومك يا قريش دس ينكر بأزيدان ونارحت كدني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كهتا أبو طالب مابو نانتواني أو أزاري في عمر إخوة أبدا عليه الصلاة والسلام كانت معنى أمدو بيتا وبعد تسع من سن رسالته لدوائك في عمر إخوة نوصال رابرت بسر أو بيامايا كنوصال بخواي بروردقار ناردبوي ببيغمبر عليه الصلاة والسلام أبو طالب وفاتي كير وسيروش لدواي وفاتي أبو طالب خديجة خيزاني رضي الله عنها وفاتي كرت دواي أو مؤلفة فرمي وبعد خمسين وربع أسلم جنو نصيبي نوعاد فعلما وبعد خمسين وتل دواي أو يكفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تمني بويا بنجا صال وبعد خمسين من مولده عليه الصلاة والسلام دواي تمني بويا بنجا صال وربعين بنجا صال ربع عامك شنككا سيمانككا شنك سيشواري دوانزا ربعك سيمانجا كواتل دواي كبي عمري خاصة وسلام بنجا صالو سيمان بو تمني أسلم جن نصيبينا مسلمان بو كي جني نصيبين ديار لم بيتيا مولي فاسي مسلمان بوني جن نصيبينا ك ليريا أفرمي أسلم جن نصيبين نصيبين شارك أو تي لبيني تركيا وسوريا هندي قالن لبيني مصلو سوريا على كل أو منطقة كاتي أو كاتبي أو تاو نصيبين ساو تشارك لبين تركيا والسورية أو جنو كانت يبون مسلمان بون لكايا لتماني بيعمري خاصة صام تماني بوب وبنجا صالو سيمان ابن الجوزي رحمه الله فرمي فلما أتت لرسول الله خمسون سنة وثلاثة أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا لكاتك أفرمي بيعمري خو عليه الصلاة والسلام تماني بوب وبنجا صالو سيمان جن نصيبين هاتنو مسلمان بو مسلمان بو يعني لتشوين يكابو وكان ذلك بنخلة لشوين يكابو كأو كاتبية وتا نخلة كيستا بيوتي وادي اليمانية لسا الطريق سيلة 50 كيلومتر لشاري مكة ودورة شارك لبين مكة وطائفة ديارة أو جنو كان أو كلا قرآن بيستيان لسورة الرحمن وهروها لسورة أحقاف كواعتي إخوان دوبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان جنة كان جواب يعني أنهم قالوا ولا بشيء من نعمك يا ربنا بهيتش تيق لنعمتك كانت ديار إمام العراقي رحمه الله فرميت وبعد أن مضت له خمسون لدواي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تمني بويا بنجاسال وربع عام أو جديسان هروا فرميت بنجاسال سيمانك جاءه يسعون جن نصيبين له وكان يقرأ في صلاته قرآن بنخلة فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قومهم باسي أواكاك جن نصيبين هات المصمام لكاتك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لن يجا قرآن يخفت لشونك بيوتا نخلة كوتوان استا ناوكي قراء وجوان لقرآن كجوان لقر مصمام وقرآن وإنذار قومك ينكر ديار روابة أخوي بروردقار لقرآن باسي كردوا جن نصيبين وعادوا وتعادوا إلى أهلهم منذرين كما قال الله تعالى أخوي بروردقار باسي أنا كار قرآن إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قرانا وبلاي قوم كانوا أقا داريا كذنو كبيغمبري كاتوا كأمج دليل لسر أوي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بوعث للإنس والجن كافة بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام چون نرى وبلاي إنس آوان نرى وبلاي جنش بلام ملائكة خلافة لنواني أهل علم آبو ملائكة شاتوا ياخدنا ليرى ابن حجر يكفى إذي زور عجيب باسكا لباسي مسلمان بوني جنوكا كأفرني وإن الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر من الشرور من الشر أفرميت يعني من الشرور أفرميت لو بلغ ما بلغ بوشي أفرميت لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن يحدث الحادث من جهتها ومع ذلك فغلب عليهم ما قضي لهم من السعادة بحسن الخاتمة ونحو ذلك قصة سحرة فرعون لبيت كيف يشوي باس مانكرت باسي او مانكر إشارة معنا بويكوا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لكاتك نراو بوبا بيغمبر عالمي جين إتر ممنوع كران لويكوا بتوانن سربك ونبوشي ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوما هاملة ممنوع كران كما ممنوع كران لقيو قرتن لهوالا كاني آسمان شيطان ذريتك بلاو كردوا وهندك يعني ناد برو أرضي مكة برو أرضي طائف كبرون بزان لويتشي قوما كهاتنا أوي جوان لبيغمبري خوابو عليه الصلاة والسلام قرآن خوينيت مسلمان بون بوهي ابن حجر لرافر من اعتبار بچيا خواي پروردگار وحسن خاتمه انسان بو يقات انسان نابي بريار بدا على سركس اقبال لنا وتوانا نقم به ولو كسك عاقبه شر كسك جهنم جيتي من زانم تو نازاني او عالم جنن ابن حجر رحمه الله افرميت حسن خاتمه بونيه لا بما يظهر من الشرور لو بلغ ما بلغ هرشن انسان يكيك بني قشتة أو بريتاوان بو شنك أفرمي لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن شنك وانيك وإيمان يعني هنا بس بويك جوان لقرآن بو لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر أقر للاي إبليس لو بري مرتبة برزيان بونا يعني أوان رأسي فيتنبون للاي إبليس بوي أواني نعدوا لأعلى مقامات شر رابون مخت أقر أوان بوايا مختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن يحدث الحادث اختياري اواني ناكر كبيان نيريبو اي كبزاني هوالو دنقوباس شيا ومع ذلك لقل اوايا خواي بروالقاد يارا برياري او حسن خاتمان نهي مسلمان مكبيان لقرآن كبو لكاتك هاتون بزان تشير ريابسن بيجرنوبو إبليس وافرمي هرويني اوي قصي سحركاني فرعون هاتن برامبر موسى بوستنو ظابن بسر موسى كإعجازي أن بينيكو ولا معجزة وآياتي أن بيني لموسى عليه الصلاة والسلام إيمانيا هنا بويا كابرا حتى سيركي كابرا قشرت مرتبة السحر كابرا للي إبليسا قشرت أعلى مقامات الشر بلام حسن خاتمة بدز رب العالمين سيركي خواي بروردقار هدايتيا تواتا عاقبت لا خواي بروردقار چارنوس وكوتاي جياني خلقي بدس إيمانية بويا حكم دان لسر عاقبتي خلق كأمرو كومالا قنجانا كبيني حكمي كلي أدنو كومالا حكم أدن أوه هموي بهوي نشار زايان لأحكام دين ولا نشار زايان لأصول أم دين وإلا أشار زابن دمي خويانا قرن مسائل ديني إنسان بحذر بكات بحذر وقسيتيا بكات ديار دوئي أوه مؤلف رحمه الله باسي زواجي بيغمبري خواك عليه الصلاة والسلام بس سودي خزاني وعقد ما ربريني عائشة رضي الله عنهما دعا فرمي ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال كهتاب يا بس دعا فرمي بعد 50 عام تالي بابتك أقوري ثم على سودة أمضى عقده يعني لدعا يويك في عمري خواه عليه الصلاة والسلام لطائف قرأي ودعا يويك وزورنا رحت كرا أهل طائف جوابي بانقا وزكايا الندا وفي عمري خواه عليه الصلاة والسلام نجي كدو دعاي كدوك شكوى إلى إخوة بروردقار كدو فرمي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي باسي ضعيفي الضعف خويكر في عمري خواه عليه الصلاة والسلام وابو خواه بروردقار أو جن وكاني نار أو جن عالمي جن إيمانيا بيهن أو قرأي أبو مكا في عمري خواه عليه الصلاة والسلام لكاتي قرانا ويبو مكة ودواي اويك داخلي شاري مكبو عقد على سودة بعمر اخوة عليه الصلاة والسلام سودي كشي زمعي كري قيسي ماركت وديار ام افرتا كسودية دايك من رضي الله عنها بيش في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام شو يكي كي كدوا با سكراني كري عمر كبراي سهيلي كري عمركا ويكم خيزانة في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام ماري كدوا دواي دايك من خديجة رضي الله عنها وسكراني كري عمر لقل سودية هر دوكيان لو كسانن كوا هجرة كان كربو حبشة ومير ذكر رضي الله عنه مسلمان هو لا شاري ما كدوائك قران وبو ما كلا شاري ما كوفاتي كر رضي الله عنه دوائي اويك هاوسري بريزي وفاتي كر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دوائي خديجة سودي ما ركت لچكاتيكا لچمانجيكا في رمضان ديارة عقدي في عمر إخوة إن عقده على سودة كان في رمضان قيلك جوتيتي قبل مهاجره إلى المدينة بسنتين أو ثلاث بيجوي كواهجزت بكابو مدينة بيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام بدو صال ياخد بس يصال بيجوي كواهجزت بكابو مدينة ماري كردوا ثم كان بعده دواي أوي كوا بيعمر إخوة عليه الصلاة والسلام سودي ماركر عقد ابنة الصديق في شوالي ماري كيكر كي ماركر دوايوا شكي الصديق كان بس بيها دايك معنا عائشة رضي الله عنها لمانجي شوالة لرمضان سودي ما ركرت دواي رمضان شيا شوالة لشوالة مانجي دواي اوا دايك معنا عائشة رضي الله عنها اوي ما ركرت لمانجي شوالة كدواي باسي لشان بيتي كيترا ديار مؤلف باسي خزانة كاني بي عمري خواه كاليرا طولي بينا دي دعوا باسي ذكري إسراء ومعراج من بوأكاد إسراء ومعراج مؤلف باسي كاكا فرمي وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات وفرضت 50 كما قد حفظت ديارة لم شطريا ولم بيتيا باسي مسألي إسراء ومعراج من بوأكاد وهروها فرضبوني نيجركا أفرمي وبعد 50 عام تالي لدواي أيوك في عمر إخوة بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سن 51 أسري به لدواي أوي تمني بويا بنجاو يكصال بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة أو من المسجد الحرام إلى بيت المقدس لا مكة يعني لمسجد الحرام وشوروي بيكرابوكي بو بيت المقدس وهر لو شوايا وفي الليلة نفسها بلام على خلاف هر لو شوايا كخلافك إلى نيوان أهل العلم عرج به إلى ما فوق السماء السابعة برز وكرابو سرو حوت آسمانك وكمعراج جبريتي اللي برزبوني في عمر إخوة المسجد الأقصى وسدرة المنتهى ابن الجوزي رحمه الله فرمي فلما أتت له 51 سنة و9 أشهر أسري به لدوائك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تماني بويا بنجاو يكسال و بنجاو يكسال و نومانك في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم إسراء ومعراجي بيكرا ديارة زانا يعني درباري تاريخ إسراء ومعراج خلافك زوري عنها وأقوال زوري تياك إمام ابن حجر باسكا لدقة والزياتر باسكا كأكثر يعني لسر أون كحادثي إسراء ومعراج بيش أوي كبيغمبر إخوة هجرد بكابو شاري مدينة بصالق رويداوة كإمام نووي لسر أون روشتوا وحتى ابن حزم مبالغي تياك وإدعاء إجماعك لسر أوي كإجماع هي صالق بيش أوي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هجرد بكابو شاري مدينة إسراء ومعراجي بكراوة وخلاف يعني أديسان لتشمانج يكابو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إسراء ومعراجي بكرا ديارة قيلة قال الله ربيع الأول أبوا كإمام نيباز أو قيلها لبجيرتو قولي زورك لأهل علمش قيلة قال الله رجبا قيلة قال الله رمضان وقيلة قال الله شوالا وأو زمنيك و ديارة إسراء ومعراجي بكراوة ابن عبد البر فرمي إسراء أو قناعتي وايا لقل هجرته شنو كان فرغبوله صالكو دومانيان فرغبو تيجش نبراكان أسري به كاتا أسري به وحادثي إسراء ومعراج يجر رداوة وإمام ابن كثير رحمه الله فرمي أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء ديال دو قوليتي آية ككريزيات ريجي تيابي بلام ابن كثير يرى أوا فرميت وإسراء ومعراجش في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بجسدي كراوة وبز لخوان أبوه لخوانا بوا بخبر بوا بجسدي إسراء ومعراجي بيكراوا وأو قولي صحيح هاولاني بي أمري خواو زانايانا من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراقة ديار السوار براق بوا كولاخك لا جودريج قورتريك ولا هستر بشوكتريك في صحبة جبريل ديار جبريل إلى قلاب فنزل ثم لبيت المقدس ذاب زيلوي وأما بالأنبياء ببيت المقدس لبيت المقدسة إمامتي كربو همو بيغمبران ديارة وعالمي برزخي بيغمبران عالمي ك تيايا إنسانا بيبادن به أموري غيبية تيايا قصناك في مجال تيايا إلا بوحي نبيت باشان بيغمبر إخوة فصلى بهم ثم عورج به باشان بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كان يجي كربو بيغمبران برزا وكرابو أسمان بو إمام حافظي حكمي باسي أوكاك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بالروح وبجسد ببيغمان إسلام عراجي بكراوة بويا فرمي وكان بالروح وبالجسم بلا شك وكم نص به قد نقل وفرضت هنالك الصلاة عليه وانجلت له الآيات وفي صباح ذلك اليوم أتى جبريل للخمس غدا موقتا وعندما أخبر بالإسرائيل ناديهم زادوا بالافتراء باسي وكاك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إسلام عراجي بجسد بروح بخبر بوا كبكراوة ببيغمان وشندان نص نصوص من هيلو بارو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية وباسي ديار فرزبوني نيوشكا يستا باسي أكين وإمام عراقي كافر فصدق الصديق ذو الوفاء وكذب الكفار بالإسراء هاولي بي عمر إخوة أبو بكر الصديق كهوالا كيان بيدا براستي زاني وديار كسانك مرتد بونوا فاشقز بونوا كهوالي أن بيس قناعتي النكر وبيباوران ديار بدرويان خستوا وسألوه عن صفات القدس رفعه إليه روح القدس جبريل بيشاني يعرق بس يعرق وتيان تونالي شو متى يا الله وصفي من بوك الصفات شونا ديار جبريل بيشاني حتى حقق الأوصاف له فما طاقوا له خلافة ريك أوصاف كاني دانا بدانا بيوتن مشتكيني أنتواني بلن خلافي أو قصاني كبي عمر يخوا فرمي بيكن لكنهم قد كذبوا وجحدوا بلان بيباورا طبع الله على قلوبهم خيري أنت يعني خوي بروجات شاك زاني من إيمان نان بدرو أن خستوا وإن كاري أن كرت فأهلكوا وفي العذاب أخلدوا ويتياتهم بهو كفريانه لسجازة لرجع قيامة أمنا ولا إسراء المعراج حقيقة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقد رأى من آيات ربه الكبرى شندان عجائب غرائبات بني لو أنا بيت المعمور بني كوصيك على حديث صحيحة شو سدرة المنتهى نهر كوثري بني ديارة وأسزائك سانك وغيبة خلقي أكن بيني وأنهارانك لبهشتاهن كشوار نهر وجبريل بيني لسرشي ويخوي وجبريل عليه السلام إناء إقل خمر إناء إقل لبن إناء إقل عسل سيا برداخي أنا برداخي شيرو برداخي عرق برداخي إقل هنقويني بوهن أبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شيرك ورقلتو جبريل ليش عليه السلام فرمي أويك واهل قلتو وفطرته بويا الدعاء وكا فرمي أسيبه والصلوات فرضت نجل سر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لكي يفرض بو لا كاتكاك إسراء ومعراجي بيكرا خمسا بالفعل وبخمسين بالأجر كما قد حفظت وتا جارة ومحفوظة لسننة شندان أحاديث صحيح من هيلو بارة وبويا حافظي حكميش فرمي وفرضت هنالك الصلاة عليه وانجلت له الآيات وفي صباح ذلك اليوم أتى جبريل لخمس غدا موقتا لا إسراء ومعراجي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو شوية نجل سري لسدرة المنتهى واجب وهروها ألا كالرجل يبو يو جبريل لكار بيانشكاتك كاتي نجي بياني وباقي نجي كان هات أولي كاتو آخري كاتي ودبا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتي نجي مثلا بياني لم كاتو دس بيكاكو تاكاتي أوي همان همون نجي كاني تر فريكن ومسألة الرؤية بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خواي بر وردقاري بيني لو شوية ياخد ني بيني خلاف النيواني علماء هاتشن عثماني دارمي قولك نخلكاك فرمي اتفاق الصحابة هي لسلوي كوابي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام خواي بروردقاري نبيني ولو شوية خواي بروردقاري نبيني والصلوات فرضت كواتا إن الصلوات الخمسة المفروضة فرضت عليه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هر بيانج نيجاك لو شوية لسري واجب كرا خمسا بخمسين أتا خمسا بالفعل بلان بخمسين في الأجل كما قد حفظت وتحفظت في دوام السنة عن الثقات ديارة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كخواي بروردقار فرضي نيجيك لسر خوي ولسر أمتكي لكاتك لما رجع مر على موسى كخواي بروردقار نيجي لسر فرض كرت رابر بلاي موسى فقال له بما أمرته فرمي أمرت بشي بيكرا قال بخمسين صلاة فرمي ببنجانيش قال إن أمتك لا تطيق ذلك فرمي أمتك أو ناتواني شنك أو جيا ولا دنيا ياو جيا ولا ناو خلقي ياو أمتو خلقي بيني وو مديك يزور بيغمبر بو بيش بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام فرمي أمتك أو ناتواني ارجع إلى ربك قرر يوبو لاي بروردقار فاسأله التخفيف داواي تخفيفي ليبكلي أمتك بو أمتك بيغمبر يخواش عليه الصلاة والسلام ديارة قرر وخواي بروردقار دنيا جيلابر ها توا فرمي ناتوانن تاو كاتي بويا بينجنش كبو بينجنش قرايوا مسافر مي قرايوا بولاي پروردگار داوي تخفيفي لك فرمي قد استحيت من ربي طاوت ناتوان بشر ما كمل خوي پروردگار اوندا داوي ليبكم بو خوي پروردگار يشرمي او بريار وداومو لا يبدل القول لدي وقولش ناغوري بينجنش كفرض بولا سر خوي ولا سر امتك لو شويا بلام پاداشتي پنجايه خمسن ب 50 چونك هر حسنك الحسنة بعشر أمثالها هات شاكيك يكبدي بينج زربي ده بينج دي بنجا والله يضاعف لمن يشاء بو هر كسي كيش كبيو يزياتري اكاو فاضي خواي بردقار فراوانا ورحمتي خواي بردقار هموشتكي قرتو توا لم در سيابو عند اكتفاكين دعو كارم لخواي بردقار شهر زمان مكال الشرعكي لكمو كوري من ببوري لقناهو تاوان من خوش ببي ولتاواني خو منو باو كدايكو خزمو كسوكارو ما مصاكان منو خزان مانو هر كسي كوا ما فيه لسرمانو جميع مسلمان خوش بي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.